الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ونبيه الأمين وآله وأصحابه أجمعين ومن سار على هديهم إلى يوم الدين. أما بعد، هذا الدرس العاشر في القراءة والتعليق على تأية الإلبيري رحمه الله. يقول عليه رحمات الله تترى: لئن رفع الغني لواء مال لأنت لواء علمك قد رفعته. فلا يزال رحمه الله ينصحك ويمهد لك الطريق ويضيء لك عليها السرج حتى يدلك على بيضاء لاحبة لا تشوبها شائبة. فمما قال: لئن رفع الغني، غني المال، لواء مال، اللواء الراية والعلم الآن معروف، لأنت يؤكد لك باللام المؤكدة والموطئة للقسم، كأنه قال: والله أنت رفعت لواء علمك، وهو لواء خير وأبقى من لواء المال. فيقول: إن الغنية الثرية وإن رفع راية المال فإنها مخفوضة وعما قليل منكسة، وأما راية العلم التي ترفعها فإنها أبدا مرفوعة وعلى العباد مشروعة حياتك ومماتك، فأي اللواءين خير لو كنتم تعلمون؟ شتان شتان بين السري بالسين والثري بالثاء، فالأول عزه باق والثاني إلى زوال. وانظر ما شئت أين هم أصحاب الأموال والدثور؟ ذهبوا وذهب ذهبهم. وأما أصحاب العلوم فإنهم وإن فنيت صورهم إلا أنها بقيت تلوح بين الدفاتر والكتب وتلمع على ألسنة أهل العلم والطالبيه. ثم يقول رحمه الله: وإن جلس الغني على الحشايا لأنت على الكواكب قد جلست، وإن ركب الجياد مسومات لأنت مناهج التقوى ركبت. نعم، لأهل الثراء نعيم يلوح في أعين من خدعتهم الزخارف فشغلتهم بالعاجل الفاني عن الآجل الباقي، كما اغتر عوام قوم قارون بزينة وقالوا: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم، بينما كان يقول أهل البصيرة قولا واضحا لائحا كالشمس في رائعة النهار: ويلكم، ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. وأنت عليم بالقصة، خبير بأحداثها، بصير بنهايتها. والحشايا والتكايا، حشايا المجالس والمقال المحشوة، كانت قديما تحشى بأنواع الريش أو نحو ذلك، وحاليا القطن والإسفنج ونحو ذلك، التكايا التي يتكأ عليها، وغالبا تكسى بأنواع من الأقمشة فاخرة يكون نوعها ثمين ويقعد عليها كل مطرف سمين. لكن ليس معنى هذا حرمة هذه الأمور، فمن يسر الله له من الخير من ذلك فحسن. هذا حدث لقلة من أهل العلم، قل من حرم زينة الله؟ حاشا وكلا. ولكن التوسع في ذلك يذهب بالبركة ويذهب بالآخرة مع حظ الدنيا الغرور. وغالب أهل العلم كانوا ذا فقر وحاجة، ولو أرادوا الدنيا لأتتهم وهي راغمة، ولكنهم باعوها واشتروا ما هو خير وأبقى، فبقي ذكرهم وصاروا نجوما تضيء الطرق، وجلسوا بعلو منزلتهم في الناس كالكواكب الدرية، بل فوق الكواكب الدرية. وإن ركب الغني الجياد المجودة من الخيول مسومات معلمات مزخرفات، فأنت يا طالب العلم يا أبا بكر قد ركبت بطلب العلم، هو خير لك من ذلك، وهي مناهج التقوى، أي طرق ومسالك الوصول إلى الله عز وجل، وهذا والذي لأجله خلقك الله سبحانه، وقال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني، وقال اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فهذا هو الذي لأجله خلق الله عز وجل الخلق، فمن ذا يسوي هذا بذاك أو هذه بتلك؟ سبحانك هذا بهتان عظيم. ثم عندنا نصوص كثيرة مثل ما مر في قصة قارون، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا عيش إلا عيش الآخرة، أي لا عيش حقيقي إلا عيش الدار الآخرة، الخلود، النعيم المقيم. وكان علي رضي الله عنه يقول طوبى للزاهدين في الدنيا والراغبين في الآخرة، أولئك قوم اتخذوا أرض الله بساطة وترابها فراشا وماءها طيبة والكتاب شعارا والدعاء دثارا. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تفسير قوله تعالى ما عندكم ينفد وما عند الله باق، ومن الدواعي للزهد أن يقابل العبد لذات الدنيا وشهواتها بخيرات الآخرة، فإنه يجد من الفرق والتفاوت ما يدعوه إلى إيثار أعلى الأمرين. ما هو أعلى الأمرين؟ ما عند الله عز وجل في الدار الآخرة، لأنها دار باقية ودار الدنيا فانية. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه لما دخل ووجد الحصير قد أثر في جنب النبي صلى الله عليه وسلم فبكى، فقال أنت في هذا وفارس والروم فيما هم فيه يعني من النعيم، قال ألا ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ فهذا خبر النبي صلى الله عليه وسلم. فالحديث في هذا يطول وهو بفضل الله معلوم. قال ومهما افتض أبكار الغواني فكم بكر من الحكم افتضت، ومهما افتض أبكار الغواني فكم بكر من الحكم افتضت، وليس يضرك الإقتار شيئا إذا ما أنت ربك قد عرفته. أيوة، مهما افتض الغني أبكار الغواني بالزواج بالنكاح، هذا لو كان، فأنت تفتض يا طالب العلم أبكار الفكر والحكم وبنات العلم، وهن أبكر الأبكار وأغنى الغواني. وفض بمعنى فتح، والأبكار جمع بكر وهي المرأة التي لم يسبق لها الزواج، والغواني جمع غانية وهي الحسناء التي استغنت بحسنها وجمالها فتطلب ولا تطلب. فأنت يا أبا بكر ببنات العلم أغنى، فأنت في غنى عن هذا كله، مشغول بالعلي عن الدني والرفيع عن الوضيع، ولا يضرك اقتارك أي فقرك من المال شيئا لغناك بالعلم، وهو أفضل من المال وخير منه. وليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان أهل العلم أكثر الناس قناعة وأكثر الناس زهدا وأغنى الناس نفسا وأرفع الناس روحا، هذا إذا كان عندهم علم نافع، وأما إن كان علما غير نافع فإنهم يكونون على الضد من ذلك. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع ونعوذ به من علم لا ينفع، وصلى الله على النبي المصطفى والحمد لله رب العالمين.